عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الكرام أيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا، وعليكم السلام وبركاته، في شرح مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وما زال الكلام موصولا في مناقشة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في أدلته التي ساقها على مذهبه وقوله أن الراوي الثقة المعاصر إذا لم يوصم بتدليس ولا يعلم السماع من عدمه فإنه يحمل على السماع. انتهى النقاش من الإمام ابن رشيد للإمام الكبير أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمة الله تعالى عليهم في الدليلين الأولين، وهو الدليل الأول ادعاء الإجماع على قبول السند المعنعن من المعاصر إذا لم يوصم بالتدليس. الدليل الثاني الإلزام، أنه يلزم من لم يقبل هذا أن لا يقبل حديثا معنعنا حتى ولو كان قد سمع الطالب من شيخه ولو كان كثيرا. يقول رحمة الله تعالى عليه: الدليل الثالث من أدلة مسلم، وهو أخص من الأول، وكأنه من تتمة الثاني إذ عرضه في معرض التمثيل. يعني هذا الدليل أخص من الدعوة التي ادعاها الصفحة 25 بعد 100، الصفحة الخامسة، في الصفحة 25 بعد 100، وهو أخص من الأول، وكأنه من تتمة الثاني إذ عرضه في معرض التمثيل، أي كأمثلة تحريره، محرر المسألة، أن قبول أحاديث الصحابة بعضهم عن بعض مجمع عليه دون طلب ولا بحث عن لقاء أو سماع، بل من مجرد المعاصرة. يعني تحرير قول مسلم أنه يقول إن رواية أو إن قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض إن هذا الأمر مجمع عليه دون طلب ولا بحث عن لقاء أو عن سماع، بل بمجرد المعاصرة. إذن دليل مسلم الثالث أنه ادعى الإجماع على قبول روايات الصحابة بعضهم عن بعض دون أن يبحث في لقاء أو سماع، بل يكتفى بمجرد المعاصرة. وأبدى من ذلك مثالين، ذكر مثالين على هذا الدليل الثالث، وأبدى من ذلك مثالا أشار فيه إلى حديثين ادعى الإجماع على قبولهما، يعني ادعى أنه بالإجماع قبل هذان الحديثان بمجرد المعاصرة ولا يعلم سماع ولا لقاء. فهل يسلم للإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذه الأمثلة أم لا يسلم؟ فإذا لم يسلم فادعاؤه للإجماع هنا فيه نظر، وذلك قوله فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصارية وعليكم الصلاة والسلام رضي الله عنه وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما عن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دليل مسلم الثالث أنه يقول إن إجماع العلماء على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض بمجرد المعاصرة دون بحث عن لقاء أو سماع، واستدل على ذلك أو ضرب مثالا على ذلك بحديثين، بحديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري. يقول عن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله ابن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط. يعني مسلم يقول بالإجماع قبل حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما، ولا يوجد في هذه الروايات سماع لعبد الله بن يزيد من حذيفة أو من أبي مسعود، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود رضي الله عنهما بحديث قط. يعني يقول لا نعلم، أولا في الروايات هذه لم يصرح بالسماع، ثانيا لا يوجد عندنا، لا نحفظ في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها، بمعنى سمع أو لقي حذيفة أو أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنهما، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، لم نجد في رواية أنه رآهما أو رأى واحدا منهما، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين، إلى نهاية كلامه رحمة الله تعالى عليه إلى قول الفصل بتمام إلى قوله تكون سمة لما سكتنا عنه منها. يعني هذان المثالان يكونان علامة على غيرهما. إذن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يسوق الإجماع على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض بمجرد المعاصرة دون بحث عن سماع ولا عن لقاء، واستدل على ذلك بمثال عبد الله بن يزيد في حديثين أنه روى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن العلماء قبلوا هذا ولم يذكر في رواية عنهما السماع، ولم يحفظ مسلم رحمه الله تعالى في شيء من الروايات أنه أن عبد الله بن يزيد شاف حذيفة أو أبا مسعود رضي الله عنهما، ولم يجد في أي رواية من الروايات أنه رآهما بعينه، ولم يسمع عن أحد من أهل العلم ممن تقدم أو ممن أدرك أنه طعن في هذين الحديثين. ثم يقول إن هذا المثال الذي ذكرته وضربته هو نموذج ومثال لأمثلة أخرى جعلتها علامة على ما وراءها. طيب، الآن إن أراد ابن رشيد أن يرد على إما أن يقبل هذا الإجماع، وإما أن يثبت السماع، وأن مسلما رحمة الله تعالى عليه قد أخطأ في نقله هذا. يقول ابن رشيد: فأقول والله المرشد، الحديثان اللذان أشرت إليهما، أما حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري عن حذيفة رضي الله عنه فقد خرجته في باب الفتن من كتابك، وهو قول حذيفة رضي الله عنه: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وليس فيه ذكر سماع، ولا نعلم الآن من ذكر فيه سماعا. يعني سلم ابن رشيد بأنه لا يعلم فيه سماع، ولا لا في هذا، ولا يعلم سماع لعبد الله بن يزيد من حذيفة. لكن هنا مسألة أن مسلما رحمه الله تعالى انفرد برواية الحديث، ولم يروه البخاري رحمه الله تعالى مع ثقة الرواة الذين رووا هذا الحديث. إذن ترك البخاري لرواية هذا الحديث يشير إلى أنه عدل عنه ولم يذكره لعلة فيه. يقول الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في شرح علل الترمذي: ويرد على مسلم أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا أولى، لأن هؤلاء ثبت لهم اللقي وهو يكتفي بمجرد إمكان السماع، ويلزمه أيضا الحكم باتصال حديث كل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن لقيه له إذا روى عنه شيئا وإن لم يثبت سماعه، ولا يكون حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا خلاف إجماع أهل الحديث والله أعلم. يعني رد ابن رشيد سكت، ابن رشيد سكت وقال أما رواية عبد الله بن يزيد عن حذيفة فلم يذكر فيها سماع، ولا نعلم من ذكر فيه سماعا إلى الآن. ابن رجب أخذ مسلما بالإلزام، خرج عن الروايات ودخل إلى الفقه والاستنباط، فألزمه بما لا يلتزم به لا هو ولا غيره من المحدثين، فيقول يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا أوجه. لماذا؟ هناك من رآه النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع روايته مرسلة، كمحمد بن أبي بكر له شرف الصحبة، لكن من حيث الرواية هناك من لهم شرف الصحبة وهم من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أطفالا لا يميزون، أو أرآهم هم رضع فلهم شرف الصحبة، ومن حيث الرواية هم تابعيون. ولذلك ينكت أهل الحديث ويقولون، أو بعض أهل الحديث ينكت في المصطلح، بعض علماء أهل المصطلح يقولون: مرسل صحابي لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة، مرسل صحابي لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابي، من هو؟ الذي له شرف الرؤية فقط. فابن رجب يلزم مسلما بقبول من رآه أو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وله شرف الصحبة فقط، بل أيضا يلزمه باتصال حديث كل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يثبت له اللقاء. لماذا؟ طالما أنه يمكن لقياه وأنت تكتفي بالمعاصرة فقط فيلزمك أن تقبل مراسيل هؤلاء، مع أنه بإجماع أهل الحديث أنه مرسل وليس بمتصل. شيخ شيوخنا الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى يرد على مسلم بطريق أخرى، يقول أخرج أولا معناه مطولا، يعني يقول إن مسلما أخرج معناه. إذن هو يريد أن يقول إن هذه الرواية ليست في الأصول بل هي في الشواهد والمتابعات عند مسلم. أخرج أولا معناه مطولا من طريق أبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله المخضرم الثقة عن حذيفة رضي الله عنه، ومن طريق أبي وائل عن حذيفة، أبو وائل شقيق بن سلمة وهو أيضا من المخضرمين، ثم ذكر فهو متابعة. إذن رواية عبد الله بن يزيد عن حذيفة ليست أصلا إنما هي متابعة، والبخاري عدل عنها فلم يروها، وقد يتسامح في المتابعات ما لا يتسامح في الأصول. والحديث مشهور عن حذيفة، يعني المعلم عليه رحمة الله يقول الحديث مشهور عن حذيفة سواء ذكرت رواية عبد الله بن يزيد أو لم تذكر. فإن صح قول مسلم في عدم العلم بلقاء عبد الله بن يزيد لحذيفة فالجواب، ما زال الكلام للمعلمي رحمه الله تعالى، أنه لما لم يكن عنده إلا حديث واحد والحديث مشهور من غير طريق عن حذيفة لم يحتج أهل العلم إلى الكلام فيه. يعني الحديث مشهور عن حذيفة ومن طرق عن حذيفة، فما احتاج أهل العلم إلى أن يبينوا هذا الانقطاع الذي بين عبد الله بن يزيد وبين حذيفة، بل رووا الحديث على أنه متابعة فهو مقبول في مثل ذلك وإن كان محكوما عليه بالانقطاع. إذن ابن رشيد سكت وقال نحن لا نعلم سماعا ولا نعلم إلى الآن من أثبت السماع. ابن رجب ألزمه بقبول مراسيل من لا يقبل أهل الحديث مراسيلهم بالإجماع. المعلمي نظر نظرة أخرى تماما، فماذا قال؟ قال إن الحديث مشهور عند أهل الحديث من حديث حذيفة، وقد رواه مسلم مطولا من طريق أبي إدريس الخولاني، وأيضا رواه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة كلاهما عن حذيفة، ثم ثلث برواية عبد الله بن يزيد. إذن هي في المتابعات، وقد يتسامح في المتابعات ما لا يتسامح في الأصول، ولو كانت منقطعة فلا حرج في مثل هذا. فهذا حديث حذيفة الذي استدل به مسلم، فكأن هؤلاء الفطاحل رحمة الله تعالى عليهم يقولون إن مسلما ليس له في هذا الحديث حجة. لماذا؟ لأن أولا لأن شيخه الكبير إمام أهل الصنعة أبا عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه لم يروي هذا الحديث وعدل عنه، ما عدل عنه إلا لشيء فيه وهو الانقطاع بين عبد الله بن يزيد وبين حذيفة. طيب الذين قبلوه لم يقبلوه من عبد الله بن يزيد، إنما قبلوه من رواية شقيق بن سلمة أبي وائل ومن رواية عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني. طيب فإما أن تقول تخالف إجماع أهل الحديث وأن تقبل مراسيل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم فقط فيجب أنت لا تقول بهذا، وإما أن هذا لا حجة لك فيه. هذا الأول. الحديث الثالث، وأما حديثه عن أبي مسعود وهو حديث نفقة الرجل على أهله صدقة، إن نفقة الرجل على أهل بيته صدقة. يقول ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه: فخرجته أيضا في كتابك في باب النفقة على الأهل صدقة في كتاب الزكاة معنعنا وليس فيه ذكر سماع. يعني مسلم أخرجه أيضا في باب، يعني في كتاب الزكاة معنعنا، ولكنه خرجه في الشواهد وليس في الأصول. وخرجه البخاري، انتبه، عدل البخاري عن حديث حذيفة من طريق عبد الله بن يزيد، وأخرج حديث أبي مسعود الأنصاري من طريق عبد الله بن يزيد. وخرجه البخاري وفيه عنده ذكر السماع منصوصا مثبتا ما أنكرت ذكره. إذن حديث حذيفة لا يعلم فيه السماع، ومنهم من العلماء من سكت كابن رشيد، منهم من ألزم مسلما بلوازم لا يلتزمها لأنه يخالف الإجماع، منهم من قال كالمعلمي والثاني ابن رجب، منهم من قال وهو المعلمي إنه خرجه في المتابعات وأنه منقطع وأنه يعني يتسامح في المتابعات ما لا يتسامح في الأصول. هذا بالنسبة لحديث عبد الله بن يزيد الأنصاري عن حذيفة في ذكر ما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب، في ذكر في حديث أبي مسعود الأنصاري نفقة الرجل على أهل صدقة، مسلم خرجه في كتاب الزكاة معنعنا لكن في الشواهد، البخاري خرجه في المغازي لكن ذكر التصريح بسماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود الأنصاري، وهذه عجيبة وعجيبة جدا، لكن نقول وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، إن الإنسان مهما بلغ من العلم والفضل والإمامة في الدين فيجوز عليه السهو ويجوز عليه الخطأ ويجوز عليه النسيان بل ويجوز عليه الجهل. فلا شك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت أبي بكر رضي الله عنه كان أفضل أهل الأرض، وما كان يوجد على وجه الأرض أفضل من عمر، ومع ذلك لم يعلم أن الاستئذان ثلاث، لم يعلم ذلك رضي الله عنه، نسي حديث التيمم مع أنها قصة وقعت له مع من؟ مع عمار بن ياسر، وعمار يذكرها وعمر ينساها. فليس من شرط كبار الأئمة والصالحين ألا يخطئوا، ليس من شرط كبار الصالحين والأئمة ألا يخطئوا، وليس من شرطهم ألا يجهلوا، وليس من شرطهم ألا ينسوا. فما كتب الله العصمة لأحد من الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وضحت هذه القاعدة؟ الآن نحن أمام أمر جد خطير، إن مسلما رحمة الله تعالى عليه ادعي الإجماع على عدم سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود الأنصاري، وأنه لم يجد في الروايات ولم يذكر أحد في زمانه ولا قبل وا وا وا وا وا وا وا. ومع ذلك في صحيح البخاري، وانتبه، ليس في صحيح البخاري المطبوع في عصرنا، فقد يوجد في المطبوعات تطبيعات، لكن هذا في المخطوطات التي أخذت بالسماع والقراءة المتصلة إلى إمام أهل الصنعة أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه. يعني لو كان الأمر أننا وجدنا مسلما ينص على عدم السماع وجدنا في المطبوع حدثنا لقلنا إن كلمة حدثنا خطأ، إما من النساخ أو من الطباعة. لكن أن يتلقى صحيح البخاري بالسماع وأن يصرح ابن رشي أن في رواية البخاري قد سمع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود الأنصاري، فهذا لا نقاش ولا كلام بعد ذلك. فهمتم هذه؟ لأن من الممكن أن النسخ أن يخطئوا، خاصة المتأخرين، من الممكن أنه في الطباعة يحدث أخطاء. لا، أما هذا فالكتاب كان مسموعا لهؤلاء الأئمة وكان منقولا بالسماع والقراءة التي تواترت عندهم رحمة الله تعالى عليه. يقول: وخرجه البخاري وفيه عنده ذكر السماء منصوصا مثبتا ما أنكرت ذكره في المغازي في الباب الذي يلي شهود الملائكة بدرا. فقال: حدثنا مسلم. من مسلم؟ ابن الحجاج صاحب الصحيح؟ لا، مسلم ابن إبراهيم الفراهيد. قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد، وهذا نفس السند الذي روى به مسلم حديث حذيفة، فعدل للانقطاع بين عبد الله بن يزيد وبين حذيفة وبين ما روى حديث أبي مسعود الأنصاري. عن عبد الله بن يزيد: سمع أبا مسعود البدرية عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أهله صدقة. إذن أثبت ابن رشي السماع عند من؟ عند شيخ مسلم، وهو إمام أهل الصنعة أبو عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه. وأخرجه أيضا في الإيمان وفي النفقات وليس فيه ذكر سماع، يعني أخرجه في عدة أماكن، منها ما في المغازي مصرحا بالسماع، ومنها في الإيمان والنفقات لم يصرح فيه بالسماع. التصريح بالسماع في مكان واحد في البخاري يثبت السماع بلا خلاف. ففي هذا الحديث كما ترى إثبات ما غاب عن مسلم رحمه الله تعالى من سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود البدري رضي الله عنه، ولنا عن هذا الدليل جوابان. يعني أثبت السماع، أثبت السماع. إذا نقض المثال الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ثم سيبتدئ بالإجابة عن الدليل الثالث، وهو الإجماع على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض بمجرد المعاصرة دون بحث عن لقاء أو عن سماع. إذا ماذا فعل ابن رشيد؟ ذكر المثالين فسلم بعدم العلم بالسماع في مثال، وإن كان ابن رجب والمعلم أجاب عن ذلك إجابة طيبة، وذكر السماع عند البخاري في المثال الثاني. سيبتدئ في الجواب عن الدليل الثالث. قال: ولنا عن هذا الدليل الثالث جوابان، أحدهما عام والآخر خاص. أما العام فما ادعيت من الإجماع صحيح. الإجماع صحيح أن الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض، لكن لا يتناول محل النزاع الذي هو مجرد المعاصرة. فنحن نقول بموجبه ولا يلزمنا بحمد الله محذوف. يعني نحن نتفق معك على أن الصحابة عدول وأنهم كان يروي بعضهم عن بعض، لكن نحن ننزعك في جزئية، وهي أنك تقول بمجرد المعاصرة ونحن لا نقول بذلك، بل لابد أن يثبت سماع أو لقاء. طيب، فنحن نقول بأن رواية الصحابة بعضهم عن بعض صحيحة ومحمولة على السماء، لأنهم ما كانوا يدلسون وما كان يوجد فيهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن محل النزاع الذي بيننا وبينك لا نسلم لك به في هذه الحال، فإنك أتيت بمثال فيه رواية صاحب عن صاحب، وهو عبد الله بن يزيد الأنصاري عن حذيفة وأبي مسعود رضي الله عنهم، وهو معدود عندك في كتاب الطبقات من تأليفك في الكوفيين من الصحابة رضي الله عنهم، حيث قلت وعبد الله بن يزيد الأنصاري أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحفظ منه شيئا، إذن هو معدود عندك من الصحابة. وكذلك ذكره البخاري رحمة الله تعالى عليه، أيضا ذكره في الكوفيين من الصحابة، وقال في قيل إنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التاريخ الكبير. قال زهير عن أبي إسحاق السبيعي رأى عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في التاريخ الأوسط المطبوع باسم الصغير وطبع أيضا باسم الأوسط. وذكره أبو عمر ابن عبد البر وقال إنه شهد الحديبية وابن 17 سنة. قلت ومن كان في هذا السن زمن الحديبية فكيف ينكر سماعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني إن صح كلام ابن عبد البر أنه شهد الحديبية وابن 17 سنة، هذا رجل أكبر من ابن عباس، أكبر من سهل بن سعد، أكبر من النعمان بن بشير، قرين لمن؟ لأنس بن مالك، قرين لمن؟ ابن عمر، يعني حولهم، فكيف ينكر سماع إن صح هذا الكلام؟ قال أبو عمر وهو عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري من الأوس، كوفي يروي عنه عدي بن ثابت عن البراء بن عازب وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جد عدي بن ثابت، عدي بن ثابت حفيده، يعني أنه أبو أبنه، وهو عبد الله بن يزيد ابن زيد ابن حصن ابن عمرو ابن الحارث ابن خطمة، وخطمه عبد الله بن جشم ابن مالك بن الأوس، وكان أميرا على الكوفة على عهد عبد الله بن زبير، وشهد مع علي رضوان الله عليه الصفين والجمل والنهروان، وصلى عليه يوم مات الحارث الأعور. هو له إدراك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالإجماع له إدراك، لكن الخلاف كم كان عمره، هل له رؤية، هل له صحبة، هذا الذي فيه الخلاف. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يحيى الابن الحذاء رحمه الله، وذكر أن عبد الله بن يزيد شهد بيعة الرضوان وما بعدها وفتح العراق، وهو رسول القوم يوم جسر أبي عبيد، يعد في أهل الكوفة. قال ابن الحذاء وكانت لأبيه صحبة شهد أحدا وهلك قبل فتح مكة. قال أبو عمر ابن عبد البر ويزيد والد عبد الله بن يزيد الخطمي روى إنما الرقوب الذي لا يعيش له ولد الحديث، قال فيه نظر لأني أخشى أن يكون هذا الحديث من حديث بريدة الأسلمي. انتهى ما حضرنا في عبد الله بن يزيد، فلنرجع إلى ما كنا بسبيله من قول إنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الصحابة رضوان الله عليهم عدول بأجمعهم، بإجماع أهل السنة على ذلك، بإجماع أهل السنة أن الصحابة عدول، ولا عبرة بقول الرافضة فهم كفار، لا عبرة بقول الرافضة لأنهم كفار، فلا عبرة بقول كافر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قدرنا إرسال بعضهم عن بعض لم يضرنا ذلك شيئا، ولم يكن قادحا، ولا يدخل هنا قولك إن المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، لما قلناه من الاتفاق على عدالة الجميع. يعني المرسل الذي أجمع العلماء في قول مسلم على عدم قبوله ليس المراد به مرسيل الصحابة. لماذا؟ لأنهم جميعا عدوش، ولذلك قبل الجمهور مرسيل الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغيره من صغار الصحابة، ممن هو أصغر منه سنا، ممن هو أصغر سنا منه على التسليم بأنه شهد الحديبية وابن 17 سنة، وإلا فالمسألة فيها خلاف شديد. وبيقين نعلم أن ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما رواه مما قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو قيل إنه لم يحفظ سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 5 أحاديث والباقي عن الصحابة. وقد بين ذلك أبو عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما الأنصاري الحارثي الكوفي رضي الله عنه، ثم ساق بإسناده إلى الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا عبد الوهاب بن رواحة العدوي. ابن خلاد هذا إخوان هو الرمهرمزي صاحب المحدث الفاصل. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب. يعني ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون قال كذا وكذا، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ويرويه لكن لا يصرح بالسماع. وقد قدمنا نحو من ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي وسمعت محمد بن نصر يقول سألت أبا عبد الله. من أبو عبد الله؟ محمد بن نصر المروزي. ومن أبو عبد الله؟ البخاري. كم روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا؟ قال 10 أحاديث. وقال يحيى بن سعيد القطان 9 أحاديث، يعني 10 9 5 10، والباقي مع أنه من المكثرين من أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر مقدار ما سمع مما روى عنه، هو من أصحاب الألوف، روي له 1600 حديث و60 حديثا فيما قاله أبو محمد ابن حزم. وقال البرقي الذي حفظ عنه من الحديث نحو من 400 حديث، يعني البرقي والله أعلم، يعني البرقي والله أعلم ما صح، على أن البرقي ليس في الحفظ من رجال ابن حزم، يعني ليس في قوة ابن حزم. وقد خرج له في الصحيحين 100 حديث و34 حديثا. الموجود له في تحفة الأشراف لابن عباس 1221، يعني بلغ 1221 حديثا. وقد خرج له في الصحيحين 100 حديث و34 حديثا، اتفق منها على 75، وانفرد البخاري 110 ومسلم 49 فيما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه. وقال الإمام الحافظ الأوحد أبو محمد أبو حاتم محمد بن حبان البسطي ابن حبان هذا رحمه الله تعالى يقول وإنما قبلنا أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبينوا السماع في كل ما رووا، وبيقين يعلم أن أحدهم ربما سمع الخبر عن صحابي آخر ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ذلك الذي سمعه منه، لأنهم صلوات الله عليهم ورحمته ورضوانه وقد فعل، يعني فعل الله عز وجل أنه رضي عنهم، كلهم أئمة سادة قادة عدول، نزه الله جل وعلا أقدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يلزق بهم الوهن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أعظم دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف، إذ لو كان فيهم أحد غير عدل لاستثني من قوله صلى الله عليه وسلم وقال ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب. يعني ابن حبان يقول إن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتبليغ ولم يستثني منهم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليأمر غير عدل بالتبليغ عنه عليه الصلاة والسلام. فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم دل ذلك على أنهم كلهم عدول، وكفى بمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا. انتهى ما أوردناه مما أردناه من كلام أبي حاتم البستي. إذن هو يريد أن يقول إن الصحابة كلهم عدول، وإنهم إن أرسلوا فمراسيلهم حجة، لأنهم ما كانوا يرسلون إلا عن بعضهم بعضا، ولأنهم جميعا عدول بتعديل الله جل وعلا وبتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وما أحسن ما قاله الإمام أبو عمرو النصري في تحرير هذا المعنى. أبو عمرو النصري من هو؟ ابن الصلاح. من أن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك، حتى من دخل الفتنة سواء كانت بين علي ومعاوية أو بين عبد الله بن الزبير وغيره أو الصحابة جميعا عدول بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، يعني أجمع لأنهم نقلة الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن أبو عمرو بن الصلاح رحمة الله تعالى عليه ساق إجماع الأمة على تعديل الصحابة فضلا من الله وإنعاما، لأنهم نقلة الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه: وهذا الذي قاله الإمام أبو عمرو النصري رحمه الله فقد سبقه إلى تحريره إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني، وإنما جمع أطراف كلامه وأتى بمعناه وما راق من ألفاظه الحرة الجزلة. يعني إن ابن الصلاح اختصر وهذب كلام أبي المعالي الجويني إمام الحرمين. يقول وكأنه استشعر اعتراضا: فإن اعترضت أيضا أيها الإمام باحتمال الإرسال عن تابعي، إذ يحتمل أن يكون الصحابي رواه عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أرسله، قلنا نادر بعيد فلا عبرة به. قلنا نادر بعيد، يعني صحابي عن صحابي كثير، لكن صحابي عن تابع عن صحابي هذا في غاية الندرة، والنادر لا حكم، لا حكم. وغاية ما قدر عليه الحفاظ المعتنون أن يبرزوا من ذلك أمثلة نذرة نادرة قليلة جدا تجري مجرى الملح، يعني النكت والفوائد في المذاكرات والنوادر في النوادر، يعني ليست كثرة بحيث أنها تأخذ حكما، لا، هذا مما يتندر به. فمن ذلك ما قرئ وأنا أسمع بصغر في اسكندرية المحروس على أبي عبد الله محمد بن عبد الخالق بن طرخان الأموي، ثم ساق بإسناد إلى الإمام أبي عيسى الترمذي سماعا عليه، قال: حدثنا عبد بن حميد صاحب المسند، قال حدثني يعقوب ابن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب، قال: حدثني سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى. فأنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت حتى همت ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله عليه غير أولي الضرر. هذا حديث حسن صحيح، وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين، عن روى سهل بن سعد الأنصاري عن مروان ابن الحكم، ومروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين. انتهى كلام أبي عيسى، خرجه في جامعه، وهذا السند أعلى سند يوجد فيه شرقا وغربا والحمد لله. يعني هو يقول إن رواية الصحابي عن تابعي هذا شيء في غاية الندرة، ومن ذلك وساق بإسناد إلى الترمذي رواية سهل بن سعد الساعدي عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت. لي وقفة مع هذا الصحابي. مروان ابن الحكم أبو الصحابي، طيب، لا تنسى أنه كان أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين وكان واليا قبل ذلك، فمعنى أن يروي عنه سهل بن سعد والسن فيه قرب، فيروي عن من؟ يعني الآن رواية صحابي عن تابع عن صحابي فيها نزول، لكن هذا التابعي وهو مروان بن الحكم أبو الصحابي وهو أمير للمؤمنين، وكانت مجالس أمراء المؤمنين عامرة بالسنة، فلا ضير على سهل بن سعد أن روى عمن اشتهرت مجالسه بمجالسة الصحابة والأخذ عنهم، هذا يختلف عن تابعي راوية فقط. فأين مثل هذه الروايات؟ التي يروي فيها الصحابة عن التابعين عن الصحابة، هذا في غاية الندرة. أيضا هذه الرواية سهل بن سعد عن مروان عن زيد بن ثابت، هل لا يوجد إلا هذا الإسناد؟ يوجد غيره، يوجد غيره. أيضا سهل بن سعد لعله سمعه أيضا من زيد بن ثابت رحمة رضي الله عنهم جميعا، فخرجت المسألة وأصبحنا في غاية الندرة في روايات الصحابة عن التابعين، بل كما قال ابن رشيد إنها من الملاح. هذا هو الجواب العام. ما هو الجواب العام الذي تكلم عنه؟ يعني الدليل الثالث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله الإجماع على رواية الصحابة بعضهم عن بعض بمجرد المعاصرة دون إثبات لقاء ولا سمع ولا البحث عن ذلك، واستدل بحديثين. سلم ابن رشيد بأنه لا يعلم سماع لعبد الله بن يزيد الأنصاري من حذيفة، بينما ابن رجب ألزم مسلما بقبول ما لا يقبله، وأيضا المعلمي نظر في كيفية رواية مسلم فوجدها في المتابعات، وأن أصل الحديث كان معلوما مشهورا عند العلماء، وأن مسلما رواه من طريق أبي وائل ومن طريق أبي إدريس الخولاني ومن طريق أبي وائل شقيق المصري عن حذيفة. ثم بدأ في نقاش هذا أما حديث أبي مسعود الأنصاري فوجد سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود عند من؟ عند البخاري في كتاب المغازي. ثم شرع في نقاش الدليل من حيثه، فبين أن الصحابة جميعا عدول، فإذا روى بعضهم عن بعض أو أرسل بعضهم عن بعض فلا حرج في قبول ذلك، وأنه ليس من قبيل المرسل وليس من قبيل الذي يريده الإمام مسلم أن يستدل به على أن رواية المعاصر فقط تكفي، لأن هذا خارج محل النزاع. وتكلم عن عدالة الصحابة وأنهم عدول جميعا بتعديل الله عز وجل وبتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا روى بعضهم عن بعض فيقبل مثل هذا ولا حرج، كما قبلت يعني رواية مراسيل بعض الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كأنه استشعر اعتراضا أنه قد يروي الصحابي عن تابعي عن صحابي، طيب فيسقط التابع هنا ولا يعلم من هو، فقال إن هذا في غاية الندرة، أن صحابيا يروي عن تابع عن صحابي هذا في غاية الندرة، والنادر لا حكم له. ثم ساق بإسناده إلى الإمام الترمذي في حديث نزول غير أولي الضرر في ابن أم مكتوم، وأنه من طريق سهل بن سعد بن السعيد عن مروان ابن الحكم عن زيد بن ثابت، ونبهت إلى أن مروان كان أميرا للمؤمنين فيختلف في رواية وقدرا عن بقية أو عن كثير من التابعين. يقول الجواب الثاني وهو خاص، الجواب الثاني وهو خاص، أن نقول قد اطلعنا والحمد لله أيها الإمام، ما زلت أدندن حول الأدب في الرد على أهل السنة بعضهم بعضا، خاصة إذا كنت ترد على كبير، خاصة إذا كنت ترد على كبير، فنأتي مبتدئ في طلب العلم ومثلا ينتهي الفرصة أن أخطأ الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في تصحيح حديث أو تضعيف حديث، فيبتدئ في الدعاوى العريضة والتجهيل وأنه لم يفهم منهج الذهب مثلا في ميزان الاعتدال أو ما أشبه هذا، أو أنه يعني ما اعتمد إلا على تقريب التهذيب إلى غير هذا من الكلام الذي نجده كالحيات والأفاعي والعقارب في بعض الكتب أو في التعليق على بعض الكتب. قد اطلعنا والحمد لله، الحمد لله وحده أن أطلعنا على هذا، هذا بفضل الله أيها الإمام، على صحة السماع لعبد الله بن يزيد من أبي مسعود، وأحضرنا منه ما غاب عنك، وأحضرنا منه ما غاب عنك الإمام الكبير أبو عبد الله البخاري رحمه الله. يعني الذي استفدنا منه هذه الفائدة هو شيخك الإمام الكبير البخاري رحمه الله في جميع الصحيح، حسب ما ذكرناه قبل من حديثه الذي ذكره في المغازي منصوصا فيه على السماع بما أغنى عن إعادته، وهو أنه صرح عبد الله بن يزيد بالسماع عندما قال البخاري حدثنا مسلم عن قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع حذيفة عفوا سمع أبا مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفقة الرجل على أهله صدقة. فهذا السند فيه التصريح بالسماع من عبد الله بن يزيد من من أبي مسعود الذي أنكرته أنت. فمن حكم بصحته وقبله وأدخله في كتابه اطلع على صحة السماع فيه وعلم منه ما لم تعلم. يعني البخاري ترك رواية حذيفة التي هي فيها عبد الله بن يزيد عن حذيفة، ترك هذا ولم يروه، بينما روى حديث أبي مسعود الأنصاري. لماذا؟ لأنه اطلع هنا على السماع وأنت غاب عنك ذلك وعلم منه ما لم تعلم. هذا إن قدرنا منه مراعاة هذا الاحتمال النادر من رواية الصاحب عن التابع، وما أبعد مراعاة فلا نعلم قال به من يعتمد من أئمة الحديث. يعني ويقول يعني هذا إذا أردنا أن نراعي مسألة رواية الصاحب عن تابعي، وإلا طالما أنه صحابي فنادر جدا أن يروى عن تابعي. الخطيب في الكفاية يقول الاختلاف في قبول مراسيل الصحابة، فقال بعضهم لا تقبل لا للشك في عدالتهم، ولكن لأنه قد يروي الراوي منه قد يروي الراوي منهم عن تابعي وعن أعرابي لا تعرف صحبته ولا عدلته. وقال آخرون هي مقبولة، والظاهر فيما أرسله أنه سمعه من صحابي آخر. قال الخطيب وأما من روى منهم عن غير الصحابة فقد بين في رواية ممن سمع وهو قليل نادر فلا اعتبار به، وهذا هو الأشبه بالصواب عندنا. يعني إن سمعوا من تابعي لا يرسلون بل يسمونه، وهو أمر نادر جدا، والنادر لا حكم له. وأما حديث عبد الله بن يزيد يعني عن حذيفة فقد خرجته أنت أيها الإمام جريا على شرطك. وذكرنا رد ابن رجب على مسلم ورد المعلم على الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهم، ولم يخرجه هو إما لعلة اطلع عليه بسعة علمه لم تطلع أنت عليها كالمعلوم منه فيما اتفق لك معه حسب ما كتب إلينا مخبرا به غير مرة الشيخ شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن أبي حامد المحمودي الصابوني المصري، ثم ساق بإسناده إلى أبي حامد الأعمش الحافظ، قال كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري بنيسابور، فجاء مسلم بن الحجاج فسأله يريد أن يقول إن البخاري أعلم منك بإقرارك أنت، فلعله اطلع على علة في حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة لم تطلع أنت عليه فترك رواية، بينما في حديث عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رواه لأنه ثبت عنده السماع. فجاء مسلم بن الحجاج فسأله عن حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ومعنا أبو عبيدة فساق له الحديث بطول، فقال محمد بن إسماعيل حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني أخي أبو بكر الأول إسماعيل والثاني عبد الحميد عن سليمان ابن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها، فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة المجلس واللغو إذا قام العبد أن يقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، هنا في الرواية كذا أستغفرك أتوب إليك، وإلا المشهور أشهد أن لا إله إلا أنت. فقال له مسلم في الدنيا أحسن من هذا الحديث؟ ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل يعرف بهذا الإسناد حديث في الدنيا، هذا حديث عظيم جدا، سند عظيم. تنبه أن مسلما أن البخاري ومسلما يتناقشان في السند وليس في المتن، ولكن المتن صحيح. فقال محمد بن إسماعيل إلا أنه معلول. مسلم فرح جدا بهذا السند، شيخ قال إلا أنه معلول. قال مسلم لا إله إلا الله وارتعد، أخبرني به. قال استر ما ستر الله. هذا حديث جليل روي عن الحجاج عن ابن جريج، فألح عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي. كل هذا فعلته أيها الإمام مع شيخك الجليل. فقال اكتب وإن كان ولا بد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله، أي في هذا السند في حديث موسى بن عقبة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة المجلس. فقال مسلم لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثله. أنت قلت هذا عن شيخك، فشيخك اطلع على علة في حديث حذيفة فترك، وبإقرارك أنه ليس له نظير في الدنيا في عصر، وأنه شيخك وأنه إمامك وأنه قدوتك وأنك به تخرجت، إذن يعلم ما لا تعلم ويفهم في هذا العلم أكثر منك رحمة الله تعالى عليه. قلت وقد روى هذا الحديث البخاري في تاريخه الصغير، ثم ساق بإسناده إلى البخاري. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى ابن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس فقال سبحانك اللهم بحمدك فهو كفارة المجلس إلى آخر كلامه. طيب، يعني هو بدأ يذكر هذا الحديث، وأن البخاري رحمة الله تعالى عليه يعني ذكر هذا الحديث وأنه معروف عنده بهذا السند، وأنه يعني ذكر أيضا بإسناد إلى إبراهيم بن معقل أنه سمع البخاري رحمه الله صفحة 146 يقول ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح قد طرقت من الصحاح، يعني خوفا من التطويل. يقول فالناس يرحمك الله تبع لهذا الإمام الكبير المتفق عليه بلا مدافعة، وإنما اقتداؤك به واقتباسك من أنواره، وأنت وارث علمه وحائز الخصل بعده، وأما الناس بعدكما فتبع لكما. يعني البخاري أعلم منك، صحيح أنت وارث علمه والناس تبع لكما، لكن هو شيخ وإمامك وقدوتك في هذا الفن. ثم يقول بالإسناد المذكور إلى الخليلي الحافظ الجليل المتقن قال سمعت عبد الرحمن ابن محمد ابن فضالة الحافظ يقول سمعت أبا أحمد محمد ابن محمد محمد ابن محمد ابن إسحاق القرابيسي الحافظ يقول رحم الله الإمام محمد ابن إسماعيل، فإنه ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه، فمسلم ابن الحجاج فرخ كتابه في كتبه وتجلد فيه حق الجلادة حيث لم ينسبه إلى قائله، ولعل من ينظر في تصانيف لا يقع فيها ما يزيد إلا ما يسهل على من يعده عدا، ومنهم من أخذ كتابه فنقله بعينه إلى نفسك أبي زرعة وأبي حاتم، هذا الكلام فيه نظر، فإن عاند الحق معاند فيما ذكرت لا يقصد الجرح والتعديل مع التاريخ الكبير. نعم، فليس تخفى صورة ذلك على ذوي الألباب. يقول رحمة الله تعالى عليه وإن خرج هذا الحديث الذي خرجت أنت أو أمثاله من يلتزم الصحيح مثلك، قلنا لم يراعي هذا الاحتمال أو علم السماع أو اللقاء فيه، والله أعلم. إذن ابتدأ ابن رشيد بذكر الأمثلة التي ذكرها الإمام مسلم وهو مثالان، وبعد أن ذكر الدليل الثالث وهو سوق أو أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ساق الإجماع على قبول رواية الصحابة المتعاصرين دون بحث عن سماع ولا عن لقاء ولا عن مشافاة، واستدل على ذلك بحديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة وبحديث عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود. حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة عدل عنه البخاري وتركه، وحديث عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود ذكر فيه السماع. ثم بدأ يبين يرد على هذا الدليل من طريقين. الطريق الأول أو الجواب الأول أن رواية أن الصحابة جميعا عدول، وأن روايتهم بعضهم وأن روايتهم بعضهم عن بعض تحمل على السماع، وأن روايتهم عن التابعين هذا في غاية النصح. أما الجواب الخاص فهو أن البخاري روى حديث عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود بعد أن أثبت فيه السماع، وأنت تدعي أنه لم يقع فيه سماع. الأمر الثاني أنه ترك حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة، ولا شك أنه أعلم منك وأفضل وأجل، وأنت على يديه تعلمت وبه تخرجت. فلو فرض أن أحدا من أهل الحديث روى هذا الحديث الذي لا يوجد فيه سماع، فإما أنه اطلع على ما لم تطلع عليه، أو أنه لم يراعي هذا الأمر والاحتمال برواية صحابي عن تابعي، إنما نظر إلى أنه رواية صحابي عن صحابي وليس بمجرد المعاصرة التي أنت ادعيتها، فرحمة الله تعالى عليهم. نقف عند الدليل الرابع. طولنا شحن. طيب نقف إن شاء الله عند ممدوح، الله يرضى عليك يا رب، سلمك الله. طيب نقف عند الدليل الرابع. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.